بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه فيما يتعلق بالركن الأصل الرابع من أصول الاستدلال القياس، وقد انتهينا من جل مباحثه، وكان آخر ما أخذناه مسألة لها علاقة به، وهي مسألة النفي، من حيث أنه يجري القياس في النفي أو لا يجري. ذكر الشيخ أنه ضربان، يعني نوعان، نفي أصلي ونفي قاري، والمراد بالنفي الأصلي هو ما قبل الشرع، يعني ما قبل أن يرد الحكم الشرعي، ونفي القاري هو النفي الثابت شرعا. وقال، هذا خلاصة هذه المسألة، أن النفي القاري يصح فيه القياس الاستدلالي، والنفي الأصلي ولسمى قياس الدلالة، والنفي القاري يصح فيه القياس الشرعي والقياس الدلالي. اليوم سيكون درسنا في موضوع آخر أيضا له علاقة قوية بمباحث القياس، وهو له عدة تسميات عند الأصوليين، منها أنهم يقولون الأسئلة الواردة على القياس، أو الاعتراضات الواردة على القياس، وبعضهم يقول الواردة على العلة، وأصح أنه على القياس لأنه قد يرد على العلة وعلى القياس من حيث هو. وهذا الموضوع بعض الأصوليين لا يذكره مستقلا ولا يبوب له بحيث يجعله له بابا أو فصلا أو يعني عنوانا على حدة فيبحثه، ويظن بل يعتقد أنه ليس من مباحث علم الأصول، لأنه علم أو أمر جدلي ومناظرة بين المجتهدين أو بين المتناظرين لتقوية كل دليله ومذهبه، أو لبيان ضعف دليل المخالف وبالتالي ضعف مذهبه. والجدل بين أهل الفكر والعلم منذ الأزل أو منذ القدم موجود، سواء بشكله الاصطلاحي الذي تبلور وأصبح علما قائما بذاته، أو بطبيعة حال الناس، فكل مختلفين لا بد أن يكون بينهما نوع من الجدل. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق مختلفين، ولذلك خلقهم الآية في آخر سورة هود، ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. وهذا أمر طبيعي، يعني جبلي فطري، في الله وضعه خلق الناس عليه، لأنه لو كانوا على وتيرة واحدة حيث الأمزجة يعني الطباع وكذا ما استقامت حياتهم، لكن في تلون الأشياء واختلافها، اختلاف وجهات النظر واختلاف الفكر واختلاف القدرات واختلاف يعني مدارك العقول، هذا فيه نماء وفيه يعني مجال لتطور الحياة توسعها، وأيضا لجمال الحياة، لأن الحياة لا تكون جميلة إلا إذا اختلفت الأشكال والألوان. انظر أنت إلى الطعام، لو كان لديك طعاما واحدا تأكله يوميا في حياتك وهو من أحسن أنواع الطريقة الطعام ستمل، وكذلك الألوان وكذلك الملابس وكذلك، فالشيء الواحد الرتيب لا شك أنه يبعث على الملل. ولهذا كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن خلق الخلق مختلفين في ألوانهم وعقولهم وتصرفاتهم وأمزيتهم، وهناك ضوابط وقواسم مشتركة وأمور كلية لا تستقيم الحياة إلا بثباتها، أمور ثابتة، أمور ثابتة مقطوع بها وبوجودها لا بد أن يعني يرجع إليها المختلفون عند الاختلاف. لا بد سنن الله، سنن الله الكونية، هناك أمور ثابتة تدل على وجوده سبحانه وتعالى وعلى عبودية الخلق له، وعلى هذه أمور واضحة، بل بالنظر فيها يقطع العاقل فضلا عن المؤمن بما تدل عليه. وهذه هي الملاذ والمرجع الذي يرجع إليه المختلفون لتصحيح أو للتقارب بينهم. ومن أهم ما يمكن ما جعله الله سبحانه وتعالى مردا ومرجعا للمختلفين، وهو أظهر شيء في الوجود، هو الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسله. وأهم وأشمل وأعظم شيء من الوحي نزل على رسل الله كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالاختلاف حاصل بين الناس عموما، وبالتالي ينشأ عنه ما يسمى بالجدل. والجدل من حيث اللغة يعني من الجدل، وهو الفدل، ومعناه أن الإنسان يحاول يصرف صاحبه عن رأيه إلى ويجذبه إليه. هذا من حيث المعنى اللغوي، وهذا فيه التجاذب وإبداء كل واحد من المختلفين رأيه ودليله وضعف دليل الآخر ليبين له حجته، فيميل أو يجعله يميل إلى رأيه أو إلى رأيه هو متكلم، أو يعدل ذاك عن ما استقاه أو ما يراه من رأيه. هذا كان موجودا في الفلسفات القديمة وقبل الإسلام وكذا. ولما نشأت العلوم الإسلامية نشأ أو وجد فيما وجد من العلوم التي تعتبر محدثة، يعني دخيلة على العلوم الإسلامية، يعني ليست أصيلة فيها، علم الجدل. لأن الأصل في العلوم الشرعية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من تفريعات للعلوم الشرعية، وسواء كانت مقاصد، علوم مقاصد أو إيش وسائل. فالمقاصد علوم القرآن، القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينشأ عنهما من أحكام، ومن العلوم الوسائل اللغة العربية والقواعد الأخرى التي العلوم الأخرى التي أتت. ومن تلك العلوم التي يعني ألحقت بالعلوم الشرعية والعلوم الإسلامية علم الجدل والمناظرة. وقد غلا فيه بعض الناس، تجاوزوا الحد في يعني استخدامه وفي الاستفادة منه، حتى كغيره من سائر العلوم يعني التي تجوز بها الحد. فيعني كل شيء إذا تجاوز عن حده كما يقال بالمثل انقلب إلى ضده. الجدل الله سبحانه وتعالى قد أشار إليه في كتابه العزيز، وهناك جدل حسن لأنه يؤدي إلى المقصود، وبين ووضح الغشاوة والشبه على يعني في المخالف أو عند المخالف حتى يتبين له الحق ويرجع. ولا الله سبحانه وتعالى يقول لم ينفي الجدل ولم يمنعه، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يعني ورد لفظ الجدل ومعناه في كتاب الله كثيرا. فالجدل الحسن إذا صاحبته نية حسنة لا شك أنه أمر حسن وعلم حسن وفيه فضل وخير، ولكن إذا تجوز به الحد وكان المقصود من المجادل هو إظهار قدرته وإفحام خصمه بصرف النظر عن الوصول إلى الحقيقة، فهذا هو الجدل الممنوع المحظور الذي لا يجوز. أما إذا كان جدلا حسنا يعني والمقصود منه الوصول إلى الحق فلا شك أنه أمر محبب مرغب فيه، وسيلة من وسائل الوصول إلى الحقائق. ولهذا كان السلف من العلماء، طبعا الصحابة كانوا يختلفون وكانوا يتناظرون، ولكن ما كان هذا الاسم يسمى عندهم يعني العلم المصطلح الجدل والمناظرة يعني في الوضع الذي جاء فيما بعد. لكن حقيقة الاختلاف والمناقشات والمناظرات وموجودة، استدل بعضهم على بعض وبين حجته وبين ضعف حجة المخالف. الذين أتوا بعدهم وقد انتشرت ودخلت العلوم غير يعني العلوم التي تعتبر دخيلة نسبيا، ثم أسلمت أو إيه سلمت نسميها يعني دخلت في علوم العلوم المسلمين. كان بعض أهل العلم يقول، الإمام الشافعي مقولته المعروفة ماذا كان يقول؟ يقول إنه معنى كلامي، يقول إنني لا أجادل أو ناقش المخالف، وأرجو وأحب إلي أن يظهر الله الحق على لساني أو على يعني مع يعني يريد إظهار الحق بصرف النظر سواء كان أظهره هو أو ظهر على لسان خصم. هذا هو المطلوب في مسألة الجدل. درسنا اليوم له علاقة بالجدل، بل هو يعني من قواعد وأسس وضوابط الجدل والمناظرة، وقد أدخله بعض أهل العلم الأصوليون في علم الأصول لأن له علاقة بمسألة المناقشات والتعاون والترجيحات، فذكروه بابا من أبواب أو فصلا أو يعني عنوانا من عناوين مسائل الأصول، فاعتبروه من علم الأصول أو متمما من متممات علم الأصول. وبعضهم لم يذكره ويقول هو كالعلاوة الفضلة شيء زائد لم يذكره. فالإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه له كتب في أصول الفقه من أشهرها المستصفى قبله المنقول، يعني فلم يذكر هذه الأسئلة التي ذكرت الواردة على القياس، وقال إن هذه الأسئلة عبارة عن تجاذبات واعتراضات يريدها المتناظرون بعضهم على بعض، وهذه ليست من علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه هو العلم أو هو القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، ووسائل الجدل وضوابطها هكذا يرى، ولكن في برأيه نظر. هذه الطرائق لبيان ضعف حجة الخصم وإظهار قوة المخالف على قوة المناظر هذه لا يرى أنها من القواعد الأصولية، ولكنها هي ليست من القواعد الأصولية لكنها متممات مقويات أو تظهر، لأنه بالمناظرة والمناقشة يظهر قوة الدليل وقوة المناظر. على كل حال بعضهم ذكرها كعنوان مستقل، وبعضهم أدخلها في بعض مسائل مباحث العلة وشروط العلة وكذا وشروط القياس، وبعضهم لم يذكرها على اعتبار أنها ليست من علم أصول الفقه، والأظهر أنها تدخل في دائرة علم أصول الفقه باعتباره علم يشمل القواعد الأساسية ويشمل المقدمات وال يعني الخواتيم والنتائج واللوازم واللوازم، فهي من لوازمه أو هي من متمماته، وسنرى كيف أنها من متممات هذا العلم. فهذا العنوان الذي يسمى الأسئلة الواردة على القياس أو الاعترافات الواردة على القياس، كيف وما مدى الفائدة منها؟ قلنا مدى الفائدة من هذه أنها غالبا ما تكون بين متناظرين مختلفين فقيهين مجتهدين، هذا يرى رأيا في المسائل، وطبعا هذا لابد أن يكون في غالبه أو لابد أن يكون ولا يصح أن يكون إلا بالمسائل الاجتهادية، وهذا يرى رأيا يعني توصل إلى حكم من دليل معين من القياس أو من غيره، وفي بعض الأسئلة ترد على غير القياس وله دليله، والآخر يخالفه واجتهد فوصل إلى رأي في نفس المسألة وله دليله، فكل منهما يظهر ضعف دليل المخالف بالاعتراضات التي يريدها بالأسئلة التي يريدها، والآخر يجيب على هذه الاعتراضات، فإن كان جوابه صحيحا مقنعا إذا ثبتت حجته، وإن ضعف انقطع كما يقول في اصطلاح الجدليين. ما هي هذه الأسئلة الواردة على القياس؟ الأسئلة نعم لا ليس بالتأليف، لا الإفراد بالتأليف هذا في علم الجدل والمناظرة، يعني في علم الجدل والمناظرة تجد الاعتراضات وكذا وضوابط كيف متى يريد السؤال ومتى يعني يمكن أن يجاب وكيف أن الجواب لا يتجاوز به حدود معينة إلى ضوابط الجدل معلومة، لكن لا في علم الأصول هذه أسئلة ذكرها بعض أهل العلم. شيخ الذين ربطوها في علم الأصول الفقهي فقط كالباجي وكالشيرازي رحمه الله تعالى، تعلمون أن الباجي أدل هذا بعينه؟ نعم لكنه مستقلا ألفه على اعتبار أنه من توابع هذا العلم، من توابعه واستخرج عليه مسائل وفعلا ضرب عليه مسائل، وسنرى بعض الأمثلة وإن كان الشيخ هنا ونحن أيضا تبعا له وغيره، يعني يذكر أمثلة يعني يكون تبين القاعدة ولكن يعني ليست هي مجال المناقشة حتى يظهر فيها الرأي الصحيح الفرعي الحكمي، وإنما هي طريقة تعرض عند الاختلاف في المسائل الفرعية. عموما الأسئلة هذه قال الشيخ الأسئلة الواردة على القياس، إيش معنى الأسئلة؟ الأسئلة يعني جمع سؤال، والسؤال في اللغة يعني هو الطلب، السؤال في اللغة الطلب، سأل كذا يعني طلبه، فإما أن يكون طلب شيء يعني منفعة، سؤال طلب منفعة، وطلب الطلب الصحيح الذي هو مشروع مطلوب مرغوب فاضل وصاحبه يعتبر من يعني بفعله هذا وبطلبه وبإلحاحه من أرقى الناس في القرب إلى الله سبحانه وتعالى هو إيه؟ الطلب من الله سبحانه وتعالى والدعاء، لأن الدعاء هو طلب. ها؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فتدعو الله وتطلبه وتسأله من فضله في الدنيا والآخرة، تسأله المغفرة، تسأله العفو والعافية، تسأله الرزق الحسن، تسأله كذا، وتسأله خير ما يسأل وهو نعيم الآخرة نعيم الآخرة. فالسؤال هو الطلب، فسؤال من الله سبحانه وتعالى من العبد إلى ربه، والسؤال من مثلا من المحتاج من الفقير إلى الغني سمى سؤال، سؤال فلان وسأل فلان، أو أنت لك حاجة معينة لست فقيرا يعني مثلا، ولكن لك حاجة معينة عند فلان فأنت محتاج إليها تسأله إياها فتطلبه، أنت تحتاج كتاب مثلا فتسأل فلان هذا الكتاب إذا طلبته منه، فالسؤال الطلب هذا في حقيقته، منه كما قلنا السؤال الدعاء من الله سبحانه وتعالى، سؤال الفقير من الغني، وسؤال الاستفهام، حتى سؤال الاستفهام يعتبر طلب، أين فلان ومن جاء ومن هو في هذا الدار، هو طلب، طلب ماذا؟ طلب المعرفة، أنه هل من الذي جاء، تريد لا تعرف من جاء فتسأل من جاء، من الذي جاء أو من ذهب أو من أتى ومن أعطاك كذا إلى آخره، فأنت لا تعرف ما سألت عنه فتطلب معرفته، فالاستفهام يعني وهو طلب معرفة حال المستفهم عنه، يعني كيف حال فلان، كيف كذا، ما طوله، ما عرضه، ما مقداره إلى آخره، شيء تجهله فتسأل عنه، إذا تطلب ماذا؟ تطلب معرفة. إذا فالسؤال هو طلب، ثم طلب شيء مادي أو طلب شيء حسي وكذا أو طلب شيء معنوي، ومنه طلب المعرفة. كذلك من ذلك سؤال الاستفهام، سؤال المعرفة العلم، سؤال العلم، وهذا يعني يسأل المتعلم العالم، يسأل الطالب التلميذ أستاذه، فهذا سؤال هو أخص وطلب، لكنه سؤال خاص يعني سؤال في طلب العلم. ونعم، ومنه سؤال آخر وهو يعني طبعا هذا السؤال للاستفادة، واحد يريد أن يستفيد يستزيد علم، ومنه آخر نوع من أنواع السؤال يدخل في دائرة الطلب ولكن المقصود منه شيء آخر، وهو سؤال التعزيز والعناد والرغبة في إظهار يعني قدرة المسؤول أو ضعفه. يعني سؤال هو صحيح ظاهره أنك تطلب شيئا معرفة معنوية، ولكن المقصود منه ليس مجرد المعرفة، ولكن المقصود منه معرفة مدى قدرة المسؤول على الإجابة، ومدى أيضا قوة حجة المسؤول، وهذا يسمى سؤال عناد أو تعجيز أو كذا، وغالبا ما يكون في المناظرة والجدل. إذا سؤال المعرفة وسؤال الاستفادة وسؤال التعزيز، هذان النوعان من أنواع الطلب ونوع السؤال هو المقصود هنا في هذا البحث. ليش في باب الجدل؟ لأنها السائل لا يسأل ليريد مجرد المعرفة فقط، صحيح المعرفة مطلوبة قد تكون في هذا، لكن هو يريد يسأل بمعنى يريد أن يعرف من المسؤول مدى صحة إجابته، مدى صحة إجابته على ما قد ذكره من مذهب أو قول أو كذا، فهذا الذي يجري غالبا في باب الجدل والمناظرة. ولهذا يقول يعني السائل حتى العامي المستذكر أحيانا عندما يريد أن يتأكد من صحة الجواب ويقول له ما حكم كذا، يقول نجيب كذا، قل لماذا قلت كذا، فلماذا قلت كذا هذه مقصود بها توضيح الجواب، قد يكون المقصود التوضيح والاستبيان، وقد يكون الموضوع يعني معرفة مقدار معرفة هذا الذي أجاب عن هل جوابه عن علم أو مجرد حكاية قول لم يعرف مصدره. نعم. الأسئلة الواردة إلى القياس سنراها، سنرى عددها، اختلف الناس في عددها، لكن هي في الحقيقة يعني كهذا العنوان ترجع إلى شيء، إما أسئلة المقصود منها منع الاستدلال بالدليل، يعني منع حال دليل المستدل، يس إذا منع الدليل وعدم جريانه سلم للمعترض دليله هو مذهبه، أو سؤال معارضة، سؤال معارضة ذلك الدليل بما هو أقوى منه، إما سؤال للمنع مثل فساد الاعتبار أو كذا، أو سؤال معارضة ليقول لك إن هذا الذي تقوله إن سلم لكن فيه أقوى ما هو أقوى منه، كلها ترجع إلى هذا. نعم. يبقى مسألة والعنوان عندنا الأسئلة الواردة على القياس، هل كل هذه الأسئلة قالوا إنها 12 سؤالا، الشيخ قال قيل إنها 12 سؤالا، وقال بعضهم أوصلها بعضهم إلى 25 سؤالا، يعني سؤال يعني اعتراضات شكل سؤال، بمعنى سؤال مقصود به بيان حال الدليل الذي استدل به المسؤول يعني المجتهد أو المخالف. ما هل معنى قولهم الأسئلة الواردة على القياس يعني أن كل هذه الأسئلة ترد على القياس يعني على كل قياس؟ لا، وإنما المراد أن مجموع هذه الأسئلة منها ما يرد وكل منها يرد على بعض الأقياس، بعضها يرد على بعض الأقياس، البعض يرد على البعض، إذن فهو من باب أن هذه المجموع ما يرد وما يمكن أن يسأل هو 12 أو 25 على ما ذكر. عدد الأسئلة الواردة على القياس الشيخ يقول قيل، شوف لاحظ الأسئلة الواردة قيل 12 سؤال، وبعضهم أوصلها إلى 25 كما سنرى بعضها، ولكن سنقتصر على 12. هذه 12 سؤال منها سؤال الاستفسار، ومنها سؤال عدم الاعتبار أو فساد الوضع، فساد الاعتبار، فساد الاعتبار. ومنها سؤال فساد الوضع، ومنها سؤال الفرق، وسؤال الكسر، وسؤال المنع، وسؤال المعارضة، وسؤال إلى آخر الأسئلة، وبعضهم وصل كما قلنا إلى 25، وثم اختلفوا في ترتيبها. شوف لاحظ مسألة ترتيب الأسئلة هذا شيء من ضوابط الجدل، ما السؤال الذي يجوز له أن يبدأ به لينتقل إلى غيره، فإذا سأل سؤالا لا يجوز له أن يسأل ما السؤال الذي يجب أن يكون قبله، يعني فسؤال مثلا المطالبة لا يصح أن يكون قبل سؤال النقد أو كذا ونحو ذلك، فهناك ضوابط لكيفية ترتيب الأسئلة. إذا فالأسئلة الواردة، الاعتراضات الواردة على القياس كما قال الشيخ 12 سؤال، ونريد أن نعرف ما هي هذه الأسئلة هذه الاعتبار، ويتبين من خلالها كيف أن المجتهد ولا سيما في باب القياس إنما يثبت ويصح له رأيه الذي اجتهد وتوصل إليه عن بعد تمحيص وفحص، وهو عرضة لل يعني الاختبار والنقد حتى يعني يتضح أو يثبت له ما توصل إليه. السؤال الأول الاستفسار، السؤال الأول من هذه الأسئلة سموه الاستفسار، وقال الشيخ الاستفسار ويتوجه على الإجمال، شوف كلام الشيخ هنا في المختصر هو الاستفسار لم يذكر ما معناه لأنه واضح وسنبينه، قال ويتوجه هذا السؤال على الإجمال الوارد إما في الدليل ولا في أو في كلام المستدل، ثم أتى على الجواب وقال وعلى المعترض إذا وجه له جواب سؤال الاستفسار إثباته، إثباته يعني إثبات بيان هذا المجمل ببيان احتمال اللفظ على المعترض يعني الذي أورد السؤال، ولا بد أن يثبت أن هذا السؤال وارد فعلا، كيف؟ ببيان أن الكلام الذي تكلم به المستدل أو الدليل الذي استدل به المستدل مجمل يحتاج إلى بيان فيستفسر عنه ويسأل عنه، إلى بيان احتمال اللفظ معنيين فصاعدا، لا بيان التساوي يعني لا يحتاج، لا يشترط عليه أن يبين أن هذه المعنيين متساويان لأنه استدلال وليس اعتراض. ثم يأتي إذا حصل هذا وجوابه بمنع التعدد يعني للمعاني أو رجحان أحدهما بأمر ما. انتهينا في هذه ثلاثة أسطر أو سطرين ونصف. إذن السؤال الأول الاستفسار معناه طلب تفسير اللفظ، هذا معنى قوله الاستفسار. سؤال الاستفسار يعني الاعتراض بالاستفسار هو طلب بيان مراد اللفظ الذي تكلم به المخالف، سواء كان من كلامه أو بدليل استدل به، فيرد عليه السؤال فيقال له على يعني إذا كان في كلامه إجمال. إيش معنى الإجمال؟ سبق معنا الإجمال هو أن يكون اللفظ محتملا لأكثر من بمعنى أو أكثر، بمعنيين أو أكثر على التساوي. هذا الكلام هذا المجمل، المجمل هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر على سبيل التساوي، يكون مجمل. كيف مجمل؟ قال لأنه ما دام يحتمل معنيين على سبيل الاستواء تساوي، فلا يعرف أي المعنيين أراده المتكلم به. سيأتينا المثال، سيأتي الأمثلة، لكن من الأمثلة المجملة يعني القرء الذي هو للطهر والحيض والأسود اللو اسمه الجوف للأحمر والأسود والأبيض ونحو ذلك. الألفاظ المختار للفاعل والمفعول، يعني هذا مختار يعني اختير، وإيش وهذا مختار أيضا نعم على اسم الفاعل والمفعول ونحو ذلك. يعني اللفظ الذي هذه قاعدة، اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر على التساوي إذا أطلقه المتكلم في كلامه، سواء كان في كلامه هو أو ذكر دليلا نصا من النصوص الشرعية فيه هذا الإجمال، يأتي المخالف له أو المناظر له فيسأل ويقول له في كلامك إجمال أو أريد تفسيره، فيستفسر عنه فما معنى أو ما مرادك بهذه الكلمة أو بهذا اللفظ. هذا معنى الاستفسار، طلب تفسير اللفظ وبيان مراد منه. متى يتوجه؟ قال يتوجه على الإجمال، يرد على الإجمال في لفظ المستدل، ويسوغ للمستدل المعتذر أن يخالف بتفسيره إذا كان تفسيره إذا كان مجملا. لا يجوز له أن يأتي على كلام مبين واضح ويقول لا كلام غير واضح وضحه لي، لا، هذا يعتبر عناد أو جهل، عناد من السائل المستفسر أو جهل. لما يقول له أركان الإسلام خمسة أو بني الإسلام على خمسة، خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يأتي ويقول والله إيش معنى يعني أركان الإسلام خمسة يعني بعد أن ذكرت كذا، لا، هذا ما دام اللفظ واضح وبين لا يصح للسامع أن يسأل عن اللفظ البين، بل هذا يعتبر من العي، من العي وعدم المعرفة ومن الجهل. فإن كان ممن يعلم عنه العلم والمعرفة فسأل مثل هذا السؤال فهذا سؤاله سؤال إيه؟ يعني لا سؤال مكابرة أو ونحو ذلك الذي مما لا ينبغي لمثله أن يريده. نعم. طيب يبقى معنا هل هذا نحن رأينا أن هذا السؤال يسوغ يجوز للسائل أن يسأله للمناظر، لماذا جاز؟ قال لك ونحن قد رأينا ما دام من السؤال إنما يرد إذا كان الكلام مجمل فإذا هناك مجال أو مسوغ للسؤال. الكلام مجمل لا يؤدي المعنى المراد، لا يعرف هل المتكلم أراد هذا المعنى أو ذاك المعنى، ففيه مساغ أو مسوغ لأن يسأل فيقول لكون المعنى لا يفيد أو لكون الكلام لا يفيد معنى يمكن أن يريده المتكلم وممكن أن لا يريده. يأتي هنا ندخل في مسألة التجاذبات الجدلية. الفقيه أو المجتهد قد يتعمد إيراد الكلام المجمل في كلامه، اللفظ المجمل في كلامه، يريد به التشويش على المخالف أو على المناظر ليتكلم هذا المناظر ويجيب جوابا على أحد المعنيين مثلا، فإذا أجاب وتكلم وتكلف وكذا قال له أنا لا أرى لم أرد هذا المعنى وإنما أردت معنى آخر، فلا بد إذن أن يفطن المناظر إلى الكلام الصادم من مناظره. هل هو واضح لا يحتمل إلا معنى واحد أو ظاهر في معنى معين فيتكلم عن هذا المعنى الواحد أو عن هذا المعنى الظاهر فيرده أو كذا، أو محتمل لهذا وذاك فعندئذ يحقق ويقرر مع المتكلم ويقول ماذا تريد بقولك كذا، حتى يقول أريد به كذا فيجيبه عن مراده. نعم. قلنا أيضا لابد أن يكون الكلام محتمل ومتساوي المعنى حتى يجوز أن يرد سؤال الاستفسار، ولا يصح من أحد أن يستفسر ويسأل عن شيء واضح بين. نعم. ولا بد كذلك أن يبين كذلك المعترض، هذا خاص بكم أيها المعترض، هذا الذي يسأل هذا السؤال لابد أن يبين أن الكلام الذي تكلم به المجتهد فيه إجمال، لا يكفي منه أن يقول كلامك هذا مجمل فما معناه، لا بل لابد أن يقول كلامك هذا مجمل لأنه يحتمل كذا ويحتمل كذا، فما المراد بما مرادك به؟ يعني مثلا ذكر القرء وقال إن العدة تكون بالأقراء، فيسأله يقول طيب العدة تكون بالأقراء والأقراء جمع قرء والقرء يدل على أو يعني يطلق على الحيض والطهر، فماذا تريد؟ هل تريد أن العدة بالأقراء يعني الحيض الحيضات أو الأطهار، حتى أجيبك أنا عن بما لدي من دليل. إذن فليس لكل أحد أو ليس لأحد أن يعترض على على الدليل أو على كلام المخالف بمجرد أن كلامه مجمل، بل لابد أن يبين الإجمال ويقول له كلامك هنا مجمل يحتمل كذا ويحتمل كذا، فأي المعاني تريد؟ نعم. فلا يكفي في ثبوت الإجمال مجرد دعوة المعترض، لأن ذلك فتح لباب العناد والمكابرة، لو فتح هذا الباب خلاص ما تمت يعني أو ما حصلت نتيجة للمناقشات والمناظرات كما نرى ونلاحظ في بعض المناظرات في زماننا هذا.